ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر مردا وحفص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شعا كفلا بما قتل التشديد لب وبعده وفي الحد للشام والآخر كملا دراك وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وأن نكسروا رفقا ويحزن غير لن بياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرف يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء الضم مع فتح ضمه وقد لارفع معي نقول فيكملا وبالزبور الشام كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفا حق غيب يكتمون يبين نلا تحسبن الغيب كيف سمعت لا وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا هنا قتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا وياءتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملا